فإذا جاء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Oh!